فرحمه الله استكمالا لوقف جند مصر الشام قال فهذا وغيره هذه الامور وغيره مما يبين ان هذه العقاب التي بالشام ونصر في هذا الوقت هم كتيبه الاسلام وعزهم عز الاسلام وذلهم ذل الاسلام فلو استولى عليهم التقاء لم يبقى للاسلام عز ولا كلمه عاريه ولا طائفه ظاهره عاريه يخافها اهل الارض تقاتل عليه. بالله عليكم هل هذا وصف من هو كما قال القائل يغوص في اضرام الشرك والكفر والبدع؟ لم انزل الله يمسكه بساكن سميع بنفسه. واليكم هذا الوصف الذي والله من قراه او سماه ظن انه يصف جيش من؟ جيش الصحابه الكرام رضوان الله عليهم بلا ادنى شك. وهذا وصف من تنبيه وشاهد من تنبيه الذي استدل من يسمع او يقرا هذا الوصف يظن انه يصف جيش الصحابه الكرام يوم بدر. اسمع مما فسره رحمه الله في المجلد الثاني في صفحه 618 يصفهم هم خارجون لقتال الفقراء تلك الغزوه التي استدل بها قال وان جنود الله المؤيده وعساكره المنصوره نسب الجنود الى من؟ اولا الى الله عز وجل ان جنود الله جعلهم جنود الله عز وجل وهذا سر خاتم ثمين وان جنود الله المؤيده حتى ما لا يعلم الناس ولا تعلم الله عز وجل ابدا حتى وكلم من السنه الشرعيه يقول لك انت كان يقسم انهم منصورون كان يقسم قسما وان النصر حتم اليوم فسأل الله عز وجل يعلم الغيب حتى وكلم ولكن يعرف ان قياس مصر وتمكينك تحت الاتباع وإذا الأصحاب ما ربك بظلام العنيد ما ربك بظلام العنيد قال وإن جنود الله المؤيدة وعساكرة المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية ما زالت منصورة ما زالت منصورة على من ناوأها مظفرة على من عاداها ثم قال فلما انصرف العصر إلى مصر وبلغ الجيش ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين قال انظر الوصف خرجت جنود الله واستقرنا لا شيء جنود الله وللارض منها وعيد انظر تعبير ادب رائع من ثمن تعبير ادب رائع وللارض منها وعيد صوت وخطر قد ملأت الشهر والجبل في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق قد بهرت العقول والألباب محفوفة انظر الوصف محفوفة بملائكة الله التي ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبالها. هل هذا وصف قوم يقعون أو يقعون في الشرك والكفر؟ ما رأيكم؟ قد محفوفة بملائكة الله التي ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبالها. بالخاص كنت أي شيء في قمة الحديث في الطرق كيف يكون هناك المخلصة لله خاص العبادة لله وحده صح؟ فانهزم العدو بين أيديها وحق لها منهم ولا بد منهم قال فانهزم العدو بين أيديها ولم يقف لمقابلتها ثم أقبل العدو ثانيا فأرسل عليه من العداء ما أهلك النفوس والخلق وانشرح خاشعا وهو أخير في المقال وصدق الله وعده ونصر عبده نعم نصر عبده فدون تنصيات من؟ جند المسلمين وعلى رأسهم سلطان زمان قال والإسلام في عز متزايد وخير متراصد فإن النبي منذ هذا السجل الآخر الذي هو في تلك الغاية التي كان مقاتلا لها ابن تيمية ابن تيمية يستدل بحديث تجديد الدين وأن الله يضع على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أبو ما مرضيها في سلطان وقته ما رأيكم ففي السلطان سلطان في الرأي التي كان يقاتل تحت ابن تيمية كان يرى ما إيش راية مجددة للدين في وقته وهذه المعركة كانت سنة كام؟ كانت 800 هجرية بالفعل، كان طبق على حديث بالفعل، أراد 700 سنة تماما. فالشاهد أن سلطان مصر هذا محمد بن خلول بن تيمية كان يعتبر أي شيء مجدد للدين. مجدد فهل مجدد الدين بالله عليكم يكون مضيع لأصل الدين؟ صارت العبادة لغير الله بأي صورة من الصوريات؟ حتى نقول أن هذه راية وقتل تحتها؟ الحمد لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها وهذا الدين في إقبال وتجديد مثل المعركة من سنة 400 هجرية بثلاثة وفق جهاز قيصر المجاهدة فقط المجاهدة الثانية 240 و66 قال إن هذه الحادثة من القتال كان فيها أمور عظيمة زادت حد القتال وخرجت عن سمم العالم والله يخرج يخرج العادة لمن يخرج العادة لمن حق التوحيد وفرق العبادة له وحده وخرجت عن سنن العادة وظهر لكل ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين وعنايته بهذه الأمة وحفظه للأرض التي بارك فيها للعالمين. قال بعد أن تاب الإسلام أن يمتلئ وكشف وقرر العدو كرة منذ التوابع الأدبية الإنسانية وقرر العدو كرة فلم يلو عنه وقتل الناصرون فلم يلو على وتحير الشائرون فلم يدروا من ولا إلى. قال وانقطعت الأحزاب الظاهرة وانقطعت الأحزاب القاهرة وثبتت من الوصف من الوصف العسكر المسلمين يومين وثبتت الفئة الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة فالقلوب الطاهرة تعلم بغير الله تدعو غير الله تستغيث بغير الله تنظر بغير الله تقول بغير الله حتى تجد. قال وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة كل هذه الأوصاف في عسكر المسلمين يومين في الآية التي كانوا حكم معها وقتاب الثانية. قال ففتح الله أبواب سماواته لجنوده القاهرة وأظهر على الحق آياته الباهرة وأقام عمود الكتاب بعد ميله وثبت لواء الدين بقوته وحوله وأرغم معاصي أهل الكفر والنفاق وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم القيامة. في المقام فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان فالذين آمنوا بشهادة تنميهم من أهل إيه؟ أهل الإيمان بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان ويدع ذلك فقط القتال كما قلنا يصير وليس غلط وذكرنا بهذه التنميه حتى عند أهل الطغيان ويجعل هذه المنة الجسيمة لترى قطار هذه المنة الجسيمة مبدا لكل منحة كريمة وأساسا اسمها الجملة القتال يصير وليس غلط انشرع على القطار قال وأساسا لإقامة الدعوة النبوية القويمة فهو القوم قاتلوا لإقامة الدعوة النبوية القويمة أي لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله وحتى لا تكون كلمة أي حتى تفرح العبادة بجميع شعراء لله الرحمن هذا الذي قاتل من أجلها هؤلاء القوم ومنهم شيخ إسلام الثاني نعم ونفس هذا الصوت في بلاد الشورى الحقيقية من جهة شيخ الإسلام الثانية وتلك الرأي التي كان يقاتل أحساب ويدعو ويحرض القتال معه وأن هذه الرأي لم تشرع إلا لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. نختم برسالة أرسلها شيخ الإسلام الثانية لسلطان زمان ولملك أخته الذي كان يقاتل شيخ الإسلام الثانية تحته ويدعو القتال معه وفي جنده وفي أخره. يسمع لهذا الوصف الذي يقطع كل تأويل إن كان بقي هناك تأويل. قال في السنة الثانية في المجلد 28 نفس المجلد صفحة 398 قال بسم الله الرحمن الرحيم من الداعي أحمد بن سمير إلى سلطان المسلمين في كان الدولة إسلامية وكان هذا الرجل سلطان المسلمين وكان سمير يسمع له ويطيع يعقد له الداعي. هذا الشيء قال إلى سلطان المسلمين ومن أيد الله في دولته الدين فالدين ما يقول هذا الرجل ومن أيد الله في دولته الدين وأعز بها عباده المؤمنين هذه الدولة كان المؤمنون فيها عزة وقمع فيها الكفار والمنافقين والخوارج المارقين ثم قال يدعو له نصره الله ونصر به الإسلام وأصلح له وبي أمور الخاص والعام وأحيا به معالم الإيمان وأقام به شرائع القرآن وأذل به أهل الكفر والكفوق والإسلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسألك أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده كل هذا يقوله في من؟

وتقول على قلوبنا فكيف بغيره؟ وهذا الكلام ينبئ انفسنا اخواننا وينبئ اخواننا لان قبيله الدعوه لان ميدان العمل يختلف تماما عن ميدان القول. والانسان لا يعرف نفسه الا عندما يضع في الكيف الا عندما ينزل بهذا الميدان هنا بالفعل يستطيع ان يعرف نفسه، اما دون ذلك لا يستطيع ان يعرف نفسه تماما. وكل حكم ينزله على نفسه فهو خاطئ قبل تجربه، فهذا في حال الحاره فكيف بغيره؟ قال تعالى فلما كتب عليهم القتال اذا طريق منهم ممن من الصحابه الكرام الذين كانوا بانفسهم يتفوقون الى قتال الكفار اذا طريق منهم يخشون من الناس كخشيه الله او اشد خشيه. هذا وصف من؟ الصحابه الكرام. حتى لا يقتل الانسان بنفسه وحتى لا يقتل اليها وحتى لا يعتمد عليه. فهذه قمه الدلاله ان يمكنك الله عز وجل الى نفسك. فاعرف انك وقلت الى الكفران الثاني. قال تعالى وقالوا ربنا أشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذا كلام من؟ كلام الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا مسألة عارضة. إلى قوله في المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الشاهد من هذه الآية هي قوله تعالى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة هنا ليست الزكاة الشرعية، ليست الزكاة ذات النساء، وإنما هو العطف والصدقة على فقراء المسلمين يومئذ. فإن الصدقة وإن الزكاة شرعية لم تكتب إلا بعد الهجرة كما هو معروف مقررا لأهل العلم. فنقول الشاهد من هذه الآية قوله تعالى الذين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فالمولى سبحانه وتعالى نهى المسلمين يومئذ وهم في مكة عن القتال، وأمرهم فقط بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكما قلنا الزكاة ليست الزكاة الشرعية الفرض المعروف. نقول جاء في سبب نزول هذه الآية كما ذكره الوحيد كذلك تزداد النزول صفحة 111 ما نشر. نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن مضعون وسعد بن أبي وقاص من رجالات الإسلام الكبار من عظماء هذا الدين. رغم ذلك قيل فيهم نقيض. قد كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا ويقولون يا رسول الله ائذن لنا في قتال هؤلاء، فيقول لهم كفوا ايديكم عنهم، كفوا ايديكم عنهم فاني لم اؤمر بقتالهم. فالامر لم يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين رغم الاذى والعنف والضيق والشده والاضطهاد الذي لا يوقف والذي مر معنا بعضه في كتاب السيره. فاني لم اؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وامرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق ذلك عليهم، فانزل الله تعالى هذه الايه وهذه اللطيفه التي اشرنا اليها ان كانت ليست في موضوع اليوم. الشاهد في الايه في الحديث في الايه قوله تعالى لم تروا الذين قيل كفوا ايديكم، وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني لم اؤمر بقتالهم. ففي تلك الفتره لم يكن الامر بقتال المشركين قد نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم. واخرج النسائي نحو هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان عبد الرحمن بن عوف واصحابه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا في عز، انا كنا في عز ونحن مشركون قبل الاسلام، لم يعادونا هؤلاء القوم ولم يذلونا ولم يقالوا شيئا من افعاله. وطبعا نحن ذكرنا من قبل في الدرس الماضي ان سابع علاوه انما هو اي شيء الدين والاسلام، هذا من استقموا في ربهم. اما قبل دخولهم في دين الله فلم يكن هناك موجب او سبب العداوه بينهم وبين القوم. قال فلما امنا صرنا اذلنا، فقال اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا. فهذا كان شعار هذه المرحله، شعار المرحله المكيه، اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال فلما حوله الله الى المدينه امر بالقتال كما سياتي في مرحله ثانيه. نعم. فكفوا وانزل الله عز وجل الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. الشاهد قوله فاني امرت بالعفو فلا تقاتلوا، اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذا الايه المجرد الاول صفحه 576 كان المؤمنون في ابتداء الاسلام وهم بمكه مامورين بالصلاه والزكاه. ثم قال الشيخ ان هذه الزكاه ليست فوضى معروفه وان لم تكن ذات النصر ليست الزكاه المعروفه، وكانوا مامورين بمواساه الفقراء منهم اغنيهم يعطوا التقييد من المسلمين، وكانوا مامورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر الى حين. وكانوا مامورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر الى حين. فهذا كان شعار على النصر. نعم. وقال كذلك رحمه الله اي ابن كثير في تفسير قوله تعالى قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، فكان شعار المحرق الصرح والصبر والمغفره للمشركين على الاذى الذي يقرونه

فمن باب اولى والله تعالى اعلى واعلم ان تقرر مشكلات قيام يعني العبد المسلم بالدفاع عن نفسه. هذا من باب الاستئناف بالاضافه الى ما مر معنا. نختم هذه المساله بثناء النفيس ورائق بخير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين اذا اصابهم الضر هم ينكفرون. قال في المجلد الخامس من الضلال صفحه 3166 قال: وذكر هذه الصفه والذين اذا اصابهم الضر هم ينكفرون. وذكر هذه الصفه في القران المكي في مدرسه ذو دلاله خاصه، هذه المساله ما تعرض لها احد من تكلمت هذه المرحله. كل التركيز على مقتل مشرع، نعم مقتل مشرع، لكن هناك صور اخرى لابد ان تكون ذات صوره حتى لا يظهر الجهاد فينا عندما يفرح في بعض وتكون الصوره التي يريد تكون واقعيه هنيهم. وذكر هذا القران المكي ذو دلاله خاصه. قال ما هي هذه الدلاله؟ فهي تقرير، انتبه لهذا الكلام الهام، فهي تقرير لصفه اساسيه في الجماع في الجماعه المسلمين، رغم انها في محل اختصار، ورغم انهم لم يوجد لهم في القتال، ورغم ذلك يذكر المولى الاخر من صفتين انهم اذا اعطوهم ذنب ينتصرون وليس فقط يدفعون، لا انتصار ابلغ من الدفع. قال هي تقرير لصفه اساسيه في جماعه المسلمين. ما المراد بصفه اساسيه؟ صفه لا نحيد عنها، قد تؤخر ولكنها لا تبقى، هي الاصل. انتبه، صفه اساسيه لا نحيد عنها، قد تؤخر هذه الصفه ولكنها لا تبقى. نعم. قد ينحل فيها العقل ولكنها لا تبقى. هي كامله في نصوص المسلمين، في نصوص جماعه المسلمين، والذين اذا صلوا لهم ينصرون. وغير هذه الحاله ما الا مرحله استثنائيه رقه فقط ياتي بها العبد مع سعيه الدائم والمتواصل الى ان يستثني مرحله الفتح ادوات مرحله الفتح للجهاد في سبيل الله تعالى باقصى سرعه ممكن. قال فهي تقرير من صفه اساسيه في جماعه المسلمين، صفه الانتصار من البدء وعدم الخضوع للظلم. ثم قال: وهذا طبيعي بالنسبه لجماعه اخرجت للناس لتكون خير امه لتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتهيمن على حياه البشريه بالحق والعدل، وهي عزيزه بالله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. قال: فمن طبيعه هذه الجماعه ووظيفتها ان تنتصر من الظلم وان تدفع العدوان. كل هذا يفرق بفقره المسير. فمن طبيعه هذه الجماعه ووظيفتها ان تنتصر من الظلم وان تدفع العدوان. وإذا كانت هناك كما قلنا أن هذا هو الأصل وغيره هو الاستثناء. قال: وإذا كانت هناك حصرة اقتدت لأسباب محلية في مكة ولمقتضيات تربوية لحياة المسلمين اقتدت هذا الاستثناء اقتدى أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك أمر عارض. هذا أمر إيش؟ هذا استثناء وليس أصل. أما الأصل كنتم خير أمة أخرجت للناس، أما الأصل قدرت أن أقاتل الناس، أما الأصل بعثت بشيء غير مستعد، اما الاصل جئتكم بالذات، اما الاصل فان الله امرنا ان نحرك قريش، هذا كل الاصل عندنا. اما هذه الحاله حاله ايش؟ حاله عارضه، حاله استثنائيه، الى ان نوفر في انفسنا وفي مسلمنا ادوات القوه وادوات الجهاد ثم نشرع بسم الله، وهذا الاصل عندنا. قال فذلك امر الذي لا يتعلق بخصائص الجماعه الثابته الاصيله. ذلك امر ايش؟ من رب الامر عارض كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا هذا امر عارض. فاذا زالت اسباب هذا الامر وقد زالت يجب على الجماعه المسلمه ان ترجع الى صفاتها الاولى وان ترجع الى صفاتها الاصليه وان ترجع الى مقومتها الاصليه. من الذين اذا اخذهم الضر هم ينكفون. وهذا المقوم وهذا المعنى وهذه الصفه وهذه السمه ذكرت المحل فيه. فكيف بعد ان يشرع القتال ويستقر على صورته الاخيره؟ وقال المشركين كافه كما يقدمكم شيئا. من هذا ما سياتي ان شاء الله بعد كل رحمه. بهذا يبقى معنا في المرحله الاولى نقطه ثانيه. النقطه الثانيه وان شاء الله تعالى نتحدث عنها في الاسكان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما دمنا نتحدث عن المرحلة الأولى من مراحل تشريع الجهاد وهي المعروفة بالمرحلة المكية والتي صرح على وفير أهل العلم لأنها مرحلة الصبر والفتح والغفران. نعم، وذكرنا أن الجهاد

فانه ابدا لم يشرع فيها القتال ولا من طرف خفيف. نعم لم يشرع فيها القتال، ولكن كان القتال هو على تحقيق محور يدور حول الصحابه، وكان يعرف ان عدم مشاهده السبت في الفتره ما هي الا مرحله مؤقته وامر عرض. اما الاصل فهذا هو فنحرض بين ايديكم. كانوا يعرفون حتى من اول يوم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون بل يوقنون انهم امه مبتعثه. لماذا؟ لتخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. هذا هو القتال لم يشرع بعد. ومن هذه المسألة قد نبه إليها والله تعالى أعلم وأعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بيت الذبح. في أي مرحلة؟ في مرحلة في قمة الإصلاح في عدم تشريع الكفر ولله الحمد لله. قال: أنا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: انظر انظر القوة سبحان الله. فمنام طبع رغم أن اللي حوله حشرات ربما خلق. انظر القوة. فأخذ انظر من الكلام فقط. فأخذ في القوم كلمته. رغم أنها كلمة ولكن أصابته منها حيلة شديدة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون من محمد إذا تكلم صلوات ربي وسلام عليه. فأخذ في القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. كان على رأسه نفس وسيد من كلام النبي صلوات ربي وسلام عليه. رغم أنه كان لم يشرع بعد. نعم قال: حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وطاء. أشد الناس تطاولا عليه وإذا لكم بماذا يقول لكم. نعم. حتى ان اشدهم فيه وفاء قبل ذلك لا يرثوا باحسن ما يجد من قبل. يهدي النبي عليه الصلاه والسلام بافضل جمله يجدها وهو من خطا قبل قليل كان يصوم ويصوم بافضل ما يكون القول. نعم. حتى انه لا يقول انصرف يا ابا القاسم ليس بالكل يجلب ايه ولا تصوم. لما من قبل قال كان يصوم ويصوم انصرف يا ابا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا وخاف الله هذه النصوص الخميسه. يعرف انه ليس بذلك وليس بكذاب وانه صادق مني ورغم ذلك يعادل. لا لشيء الا يقول ربي الله. انصرف يا ابا القاسم انصرف راكبه فوالله ما كنت لهم. بعد ان قال لهم اي شيء جئتكم قسما جئتكم بالذبح وهذا الذي نريد. نحو هذا الحديث ما اخرجه ابو يعلى وابو حبان عن محمد بن عمرو ولفظه ما رايت قريشا أرادوا قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام. فقام إليه عقبة بن أبو المايك نزع على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنق يخنق من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردائه. نعم. ثم جلبه حتى وجب الركبتين حتى مثلا اقترب وسقط الركبتين وفي رواية أنه غشي عليه. حتى وجب الركبتين وطايح الناس محمد كان سيقتل عمر. فاقبل ابو بكر يشتد صلوات ربي رضي الله تعالى عنه يشتد حتى اخذ بجذع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم من وراء جذب النبي الى خلفه محمد وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. لماذا؟ ربي الله المعركه ان يقول ربي الله. ثم انشرحوا على التركوا لما اخذوا ابو بكر. فلما قضى صلاته كل هذا والنبي لا شيء فلما قضى صلاته مر به رجع عليه فقال الشاهد والذي نفسي بيدي ما ارسلت انتبه صله حصر وقصر ما ارسلت اليكم الا بالذبح. صله حصر وقصر ما ارسلت اليكم الا ليس الا بالذبح. يقرر هذا المعنى على رؤوس الاسفار على ماء من قريش في الكعبه في الفتره المكيه في مرحله عدم تشريع الكفايه. لماذا؟ حتى تعرفون ان هذه المرحله ما هي الا مرحله عارضه، مرحله ما قد كان الاصل هذا هو. ما ارسلت اليكم الا بالذبح. بعثت ايش؟ بالسيف. ان الله امرني ان احرق قريشا، هذا هو الاصل. اما عدم تشريعك مرحله استثنائيه كما ذكرنا. قال الذي نفسي بيده ما ارسلت اليكم الا بالذبح. فقال له ابو جهل رقص الكفر. فقال له ابو جهل يا محمد ما كنت جهولا. يستلطفه ويستر به. فقال له النبي عليه السلام انت منهم ممن سيئت سواء حرون او محمود السائل كان ما انبا به النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. ذكرها في فتح مجلد 7 صفحه 169. فهذه الكتب ظاهره صحيحه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان القتال فائد وانه